قال ثم غسل رجله اليمنى إلى كعبين ثلاث مرات. فهذا الصريح أن الرجل يثلث. كثير من أحاديث الوضوء ما ذكر تثليث لتثليث غسل الرجلين، وبناء على ذلك كثير من الفقهاء يرى أن التثليث بغسل الرجلين ليس مستحبا، لا بل هو مستحب، كما في هذا الحديث المتفق عليه أن عثمان رضي الله بين حديث أو كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بأنه غسل ثلاثة، فدل على أن التثليث سنة. وأما قولهم إنه محل وسخ يحتاج إلى أربعة خمسة ستة فهذا مقابلة النص لا يقبل. إذا جالت خيول النص يوما تجار في ميادين الكفاح غدت شبه القياسيين صرعة تطير رؤوسهن مع الرياح، هذا قياس مقابلة النص لا يقبل. إذن تثليث غسل الرجلين سنة، وقد أهمله كثير من الناس كما أن بعض الفقهاء أهمله، قالوا إيش تثليث غسل الرأس في غسل إيش الرجلين ليس مستحبا، لا بل هو مستحب، أنه صلى الله عليه وسلم فعله. ثم غسل اليسرى مثل ذلك.